الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الباب باب ما قيل في أولاد المسلمين. المراد بأولاد المسلمين أي من مات منهم دون سن البلوغ، من مات قبل أن يبلغ سن البلوغ. فما حكم هؤلاء؟ قال: باب ما قيل في أولاد المسلمين أي غير البالغين، من مات منهم قبل أن يبلغ. والذي دلت عليه الأدلة وعليه أهل السنة والجماعة في أولاد المسلمين أي من مات منهم قبل أن يبلغ أنه في الجنة تبع لآبائهم. فكل من مات من أبناء المسلمين قبل البلوغ فإنه في الجنة. وعلى ذلكم أدلة وشواهد في السنة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، منها هذا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام أي ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. إن له أي لإبراهيم رضي الله عنه، إن له مرضعا في الجنة. فهذا من الشواهد والدلائل على أن أبناء المسلمين من مات منهم قبل البلوغ فإنه في الجنة. وقوله إن له مرضعا في الجنة لأنه مات في وقت الرضاع، قبل أن يتم الرضاع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في أولاد المشركين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟

القيامة. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن أولاد المشركين مثل أولاد المسلمين في الجنة، هذا في يوم القيامة، أما في التعامل معهم في الدنيا فهم مثل آبائهم. أبناء المشركين في التعامل معهم في الدنيا مثل آبائهم، لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، لكن مصيرهم يوم القيامة أنهم في الجنة. واستدل أهل العلم لذلك بأدلة، منها أن هؤلاء ماتوا على الفطرة كما في الحديث الذي سبق أن مر معنا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو في مرحلة قبل البلوغ على الفطرة، فيكون مصيره إلى الجنة. وأوضح ما يكون دلالة في هذا الأمر الحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، كما يأتي بيان ذلك وشرحه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، سئل عن أولاد المشركين أي ما حكمهم يوم القيامة وما مصيرهم، فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، وقوله الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين أي أن هذا الذي أحاط به علم الله سبحانه وتعالى يكون معلوما مشاهدا يوم القيامة حيث يمتحن هؤلاء. فالله أعلم بما كانوا عاملين أي عندما يمتحنون يوم القيامة فيكون قسم منهم إلى الجنة وقسم منهم إلى النار، لأن الامتحان ثبت به الحديث. ولهذا لما عدد ابن القيم رحمه الله المذاهب ذكر الثامن منها أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، فبعضهم يكون في الجنة أي على إثر هذا الامتحان، وبعضهم يكون في النار، وبذلك يقول رحمه الله تلتئم أو يلتئم شمل الأدلة، ويكون معلوم الله الذي أحال إليه النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حينئذ. انتبه لهذه الجملة، يكون معلوم الله الذي أحال إليه النبي صلى الله عليه وسلم يظهر يومئذ أي يظهر يوم الامتحان. قال الله أعلم ما كانوا يعملون، وثمة حديث آخر أنهم يمتحنون يوم القيامة، وأن فريق منهم يكون في الجنة وفريق يكون في السعير. فقول الله أعلم بما كانوا يعملون أي هذا المعلوم لله عز وجل يظهر يوم القيامة على إثر ذلك الامتحان. ثم أورد الحديث الثاني حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في ذكر هذه الرؤيا المنامية العظيمة التي هي في الحقيقة موعظة مؤثرة بالغة نافعة لمن أراد الله سبحانه وتعالى به الخير. ولهذا جدير بالمسلم أن يتأمل هذا الحديث جيدا، وأن ينظر في هذه العقوبات، وأن يحمد الله أن بصره بها وعرفه بها، وأن يبتعد عن هذه الآثام وهذه المحرمات حتى لا يعرض نفسه لهذا العقاب الأليم والنكال الأليم. فيقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا، من رأى منكم الليلة رؤيا. والرؤيا عاجل بشرى المؤمن، والمؤمن يرى الرؤيا الصالحة سواء في نفسه أو في بعض إخوانه المسلمين فتسره، تسره، يدخل على قلبه سرور واطمئنان، لكنها لا تغره، لا يغتر المؤمن بما يراه في منامه، فيمضي مجاهدا نفسه على طاعة الله، لكن يكون ما رآه في منامه أمرا يدخل السرور عليه ويبعث النشاط أيضا عنده على مزيد الطاعة ومزيد الإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى. قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فيقول أي النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. وهذا فيه أن ما شاء الله تقال عند رؤية أو سماع الشيء الحسن الجميل الطيب، وتقال في هذا الموضع استحضارا واستذكارا لمن الله وفضله وتيسيره للخير، وأن هذا إنما حصل بمشيئة الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا دخلت جنتك رأيت جمالها حسنها زينها طيبها قل ما شاء الله، استذكر أن هذه الجنة منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى وعطاؤه. قال: فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا لا. قال: لكني رأيت الليلة، وذكر هذه الرؤيا المنامية العجيبة. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. الكلوب آلة من الحديد معكوفة لها جانب حاد. قال: بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، يدخل هذا الكلوب في شدقه أي في جانب فيه الأيمن ويشده إلى الوراء حتى يبلغ قفاه أي مؤخرة الرأس من الوراء، يقطع الجانب الأيمن إلى الوراء ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر ويضع فيه الكلوب ويشده إلى قفاه ثم يرجع إلى الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن وهكذا. قال: ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه أي جانب فيه الأيمن حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله ولا يزال يصنع به هذا العمل، يذهب إلى الشدق الأيسر ثم يلتئم الأيمن ويعود إليه ويرجع إلى الأيسر وهكذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. الفهر هو الصخرة أو الحجر الذي يملأ الكف، الحجر الكبير الذي يملأ اليد. قال: بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه، يشدخ أي يكسر بها رأسه، والشدخ هو للشيء الأجوف، الشيء الأجوف، فإذا رمي عليه صخرة أو حجر وانفلق يسمى هذا العمل شدخ. فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه أي ضربه بالصخرة على رأسه تدهدها الحجر أي تدحرج الحجر فانطلق إليه ليأخذه، ينطلق إلى الحجر ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، إذا وصل إلى الحجر التأم الرأس وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه، أي ضربة أخرى، وهكذا يتكرر الأمر. يأخذ الصخرة ويضرب بها رأسه فينسلخ الرأس وينشده، والصخرة تتدحرج، ثم يأخذها ويرجع ويضربه بها أخرى وثانية وهكذا. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور. التنور هو الذي توقد فيه النار ويصنع فيه الخبز ونحوه، أعلاه ضيق وأسفله واسع، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارها، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرج. اقترب يعني المعنى أن النار تزايدت وتزايد اشتعال النار حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، إذا خمدت رجعوا فيها، فالنار إذا اتقدت وزاد اشتعالها ارتفعوا إلى قرب الخروج، ثم تخمد النار فيعودون إلى أسفل التنور، ثم تتقد أخرى فيرتفعون، وإذا قاربوا فوة التنور للخروج خمدت ورجعوا ثانية، وهكذا حالهم في هذه النار. قال: حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات، وفيها رجال ونساء عرات. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. قال: انطلق. كل مرة يقول ما هذا يسأل عن خبر هؤلاء، وما سبب هذه العقوبة، ما سبب هذا العذاب. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فيرجع كما كان. هذا في وسط النهر الذي هو نهر من دم لونه أحمر، ويسبح حتى إذا قرب من الشط للخروج ألقى في فمه هذا الرجل حجرا فرجع مكانه، ولا يزال تتكرر هذه الصفة من العذاب لهذا الرجل، كلما جاء ليخرج رمى في فيه حجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان. في أصلها، أي أصل هذه الشجرة، شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. وهذا فيه أن نعيم الجنة متفاوت، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. دارا هي أحسن وأفضل، فيها رجال شيوخ وشباب، ولم يذكر النساء والصبيان، ولم يذكر النساء والصبيان، لأن هذه الدار دار الشهداء كما سيأتي، والقتال من شأن الشيوخ والشباب وليس من شأن النساء والصبيان. قلت: طوفت ماني الليلة طوفت مالي الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم أي نخبرك. أما الذي رأيته يشق شدقه أي إلى قفاه بالكلوب فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. يكذب الكذبة فتحمل عنه أي يحملها عنها الناس فتبلغ حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. يصنع به هذا إلى يوم القيامة أي هذه العملية متكررة ومستمرة إلى يوم القيامة. يشدخ يشق شدقه بالكلوب الأيمن إلى القفاء ثم إلى الأيسر إلى القفاء ثم معاودة إلى الأيمن وهكذا إلى يوم القيامة. ويا إخوان هذا الحديث الذي نسمعه في صحيح البخاري لنتأمل ذلك ولنحاسب أنفسنا ولنزن أعمالنا. قال يكذب الكذبة يكذب الكذبة. قديما عندما يكذب الرجل الكذبة وتبلغ الآفاق كم تحتاج من الوقت في الزمن الأول إذا رجل كذب كذبة كم تحتاج من الوقت حتى تبلغ كذبة الآفاق؟ ربما شهور، ربما تحتاج إلى شهور حتى يتناقلها هذا وذاك إلى أن تصل إلى البلدان. لكن الآن في زماننا الأمر أخطر والله، زماننا هذا الأمر خطير جدا. الرجل يجلس في بيته أمام الشبكة العنكبوتية الأنترنت ويكتب بأنامله، وهذا الذي يكتب في الأنامل حكم ما يقوله بلسانه، هذه كذبة ومكتوبة عليه وهي جزء من عمله. يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق في ثانية واحدة، في دقيقة واحدة، في لحظة واحدة تطير في الدنيا كلها. مجرد أن يكذبها تصل أجهزة الناس في الدنيا كلها وتصل إلى ملايين البشر. وربما بعضهم يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق ويستخفي من الناس باسم مستعار فلا يعلم بحاله أحد من الناس أبدا ولا يدرى من هو. لكن رب العالمين أحاط بكل شيء علمه ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وهذا فيه خطورة الكذب ولا سيما الكذب الذي يترتب عليه الفتنة بين الناس وإيقاع العداوات ونشر البغضاء وإيجاد الفتن والشرور. وبعض الناس لا يتورع ولا يبالي ويكذب الكذبة تلو الأخرى فيحدث في الناس وفي الأمة شرورا وفسادا ويترتب على كذبته من البلاء ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ثم بينه وبين نفسه يقول ما أحد يعلم بي ولا أحد يدري من أنا، لكن رب العالمين عليم به مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ولهذا تأتي عقوبات يوم القيامة لمثل هذا الصنيع، وربما يلقي الرجل الكلمة لا يلقي لها بهلا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا يفيدنا فائدة خطورة اللسان، خطورة اللسان، وأن اللسان خطير على صاحبه جدا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا يستقيم إيمان شخص حتى يستقيم لسانه. قال عليه الصلاة والسلام، ذكر أولا هذا الذي يشق شدك إلى قفاه. قال والذي رأيته، يقول الملك والذي رأيته يشدخ رأسه، أي يكسر رأسه بالحجر، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. وهذا الحكم مترتب على الجملة بتمامها، على الجملة بتمامها، قال نام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فهذه عقوبة له في عدم عمله بالقرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، وقال إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. جاء في صحيح البخاري في رواية أخرى لهذا الحديث في كتاب التعبير من صحيحه، بدل قوله هنا فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، قال في التعبير فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال فيأخذ القرآن، أي يتلقى القرآن ويتعلم القرآن، فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن هذه الرواية، قال هذا أوضح، قال هذا أوضح، لأن العقوبة عقوبة عظيمة جدا، وحجر يلقى على الرأس إلقاء متكررا مستمرا إلى يوم القيامة، يشدخ رأسه مرات كثيرة. لماذا؟ لماذا كانت العقوبة في الرأس؟ لأن هذا الرأس في الدنيا وقد أعطاه الله القرآن وعلمه كان يثقل عن القيام للصلاة المكتوبة، كان يثقل عن الصلاة المكتوبة، ينادى للصلاة فيكون هذا الرأس ثقيل، لا ينهض للصلاة المكتوبة ولا يقوم ليصلي لله عز وجل هذه الصلاة التي افترضها الله عليه، فيبقى على فراشه مع أنه في صلاة الفجر كل يوم ينادي المؤذن الصلاة خير من النوم، أي هذا النوم الذي يستلذ له الإنسان ويريد أن يبقي رأسه على الفراش، الصلاة خير منه وأنفع للعبد في دنياه وأخراه. فهذا الذي يبقي رأسه على فراشه والصلاة قائمة فريضة، فريضة الله قائمة في المساجد، ويبقى على الفراش، تكون عقوبته هذه، تكون عقوبته هذه، يلقى عليه الحجر يشلخ رأسه مرة وثانية وثالثة، كل ما يلتئم يشدخ رأسه. قال عليه الصلاة والسلام والذي رأيته في الثقب، أي في التنور الذي أسفله واسع وأعلاه ضيق، فهم الزنات، الزنات يجمع الزنات الرجال والنساء عراة في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، ولا يزالون في هذه النار يقربون من أعلى التنور للخروج، ثم تنزل تخمد النار فينزلون إلى أسفل، ثم ترتفع بهم وينزلون وترتفع بهم وينزلون، والعقوبة من جنس العمل. هذا الأول كذب ففمه بكلوب لا يزال يشق يمينا ويسارا، والثاني رأسه ثقل عن الصلاة فلا يزال رأسه يشدخ. وهؤلاء الزنات يحركون أبدانهم علوا وسفلا في الفاحشة والرذيلة والحرام، فيكونون علوا وسفولا في هذه النار والعياذ بالله في هذا التنور، ترفعهم النار وتنزل بهم، وترفعهم وتنزل بهم في هذا التنور، جزاء وفاقا، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال والذي رأيته في النهر، الذي رأيته في النهر آكل الربا، آكل الربا، هذا الذي في النهر نهر أحمر مثل الدم، ويسبح في هذا النهر الأحمر الذي مثل الدم، وكل ما قرب من الخروج وظن أنه وصل إلى النجاة وحصل السلامة رمى عليه حجرا في فمه ثم رجع يسبح فيه. ولما كان هذا يتخوض في الدنيا في المال الحرام ويتكثر بالمال الحرام ويظن أن هذا المال الحرام يبلغه نفعا وخيرا، كانت هذه عقوبته، يخوض في هذا النهر الأحمر مثل الدم، وكل ما قرب ظن أنه يصل إلى نجاة ألقى في فمه حجرا ورجع إلى موضعه في هذا النهر عقوبة له. إذن هذه عقوبات، عقوبات، وكل عقوبة من هذه العقوبات من جنس العمل، كل عقوبة من هذه العقوبات من جنس العمل. قال: والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام. قبل ما ندخل في هذا وأيضا ما يتعلق بالترجمة، ندعو الله سبحانه وتعالى لضال للمسلمين أن يقيهم هذه الشرور، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يعيذهم من هذا البلاء، وأن يجنبنا والمسلمين الكذب والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلحنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. قال: والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس. هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد للترجمة، حكم أولاد المشركين. وعرفنا أن أوضح الأقوال وأصحها قولان، الثاني منهما أنهما في الجنة مثل أولاد المسلمين. فهذا الحديث قال: والصبيان حوله فأولاد الناس. ما المراد بأولاد الناس؟ أولاد المسلمين خاصة، أو أنه عام يشمل أولاد المسلمين وأولاد المشركين؟ قال: أولاد الناس، ما قال أولاد المسلمين، قال أولاد الناس، فهو عام. والمراد بأولاد الناس أي من مات من أولاد الناس قبل البلوغ، من مات قبل البلوغ، قبل أن يبلغ سن التكليف. جاء في صحيح البخاري في كتاب التعبير في الرواية الأخرى لهذا الحديث بلفظ: وأما الأولاد الذين حوله، وأما الأولاد الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قال: وأما الأولاد الذين حوله، أي حول هذا الشيخ، كل مولود يولد على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين يا رسول الله، فقال بعض المسلمين يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، لأن العموم يفيد ذلك. قال: أولاد الناس. قال هنا في هذه الرواية: كل مولود يولد على الفطرة. ومعلوم أن أولاد اليهود وأولاد النصارى وأولاد المشركين وأولاد المجوس كلهم يولد على الفطرة. مر معنا حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهنا يقول: وأما الأولاد الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث بسياقه في هذه الترجمة. قال: والذي يوقد، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والذي يوقد النار مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأما هذه الدار فدار الشهداء. ولهذا في دار الشهداء ذكر الشيوخ والشباب وما ذكر النساء والصبيان. قال: وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، أي أعلى من ذلك كله، أعلى من ذلك كله. قال: ذاك منزلك. قال: ذاك منزلك. قل: دعاني أدخل منزلي، دعاني أدخل منزلي. قال: إنك بقي لك عمر، إنك بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك، فلو استكملت أتيت منزلك. وهذا فيه أنه ليس بين المسلم وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. قال: إذا استكملته أتيت منزلك، إذا استكملته أتيت منزلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب موت الفجأة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. أعد. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب موت الفجأة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: باب موت الفجأة. باب موت الفجأة، والمراد بموت الفجأة أي الموت الذي يقع للإنسان بغتة بدون يعني أن يسبق مرض أو أوجاع أو أتعاب، وإنما موت الفجأة يعني يموت فجأة. وجاء في السنة أن من أشراط الساعة كثرة موت الفجأة، كثرة موت الفجأة. وموت الفجأة إنسان مثلا في شبابه وفي صحته وفي عافيته، ولم يذكر أنه يشكو مثلا من مرض أو علة، ويقول: مات فلان. تسأل: هل حصل له حادث؟ يقول: أبدا، كان جالس يأكل الطعام مع أولاده ومات، أو نائم على فراشه ما كان يشتكي من أي شيء، وجدوه الصباح ميتا على فراشه. فموت الفجأة هذه الترجمة في شأن هذا الموت. وموت الفجأة بالنسبة للمؤمن المطيع المحافظ على طاعة الله وعبادته ومداوم على طاعة الله ومن وفي نية أعمال وأعمال مهتم بها من الطاعات والعبادات، موت الفجأة بالنسبة له راحة له وخير وسعادة وفوز برضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله توفى على هذه الحالة الطيبة أعمال صالحة وهمة عالية ورغبة في مزيد من العمل والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. وأما في حق العاصي والكافر فهذه بلية، في حقه بلية. ولهذا جاء في حديث في الترمذي وفي إسناده كلام لكن من حيث المعنى واضح، قال: موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر، راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. فالمؤمن راحة له، راحة له على عباده وعلى. ولهذا بعض الناس يعني يأتيه موت الفجأة وهو ساجد لله، أو يأتي موت الفجأة وفي تمام صيامه، أو متجه مثلا لأداء عمره، أو في أثناء الحج أو غير ذلك، على طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها أي أن أمه ماتت فجأة، افتلتت أي سلبت نفسها. وهذا الشاهد قال افتلتت، هذا موت الفجأة، افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أظنها لو تكلمت تصدقت. الإنسان الذي يأتيه المرض ويشعر أنه مع تزايد المرض وأن الموت يعني ربما أوشك أو ظهرت علامات أو نحو ذلك، فبعضهم يستغل هذه الفرصة ويوصي ويتصدق وغير ذلك من الأعمال، أو ينوي أو يعد، مثلا يعد بذلك. لكن الذي يأتيه موت الفجأة ويفاجأ الموت لا يكون عنده فرصة مثل الأول. ولهذا يقول، والقائل كما جاء في رواية أخرى مفسرة هو سعد رضي الله عنه، فسعد بن عبادة قال وأظنها لو تكلمت تصدقت، لأنه يعلم من أمها أنها محبة للصدقة وصاحبة صدقة، أمه اسمها عمرة، يعرف أن هذه حالها وأنها محبة للصدقة، يقول لو أنها أظنها لو تكلمت تصدقت، لو تكلمت يعني لو كان الموت جاء قبله سبب وعلامات وكذا تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، قال نعم. وهذا فيه أن الصدقة عن الأموات تنفع الأموات، الصدقة عن الأموات تنفع الأموات، يقوم بعمل من أعمال البر ويتصدق على فقراء أو أرامل أو أيتام أو محتاجين أو غير ذلك، وينوي أجره لأمواته من أم أو أب أو غير ذلك، فهذا ينفعهم، هذا ينفعهم ويفيدهم أجرا وثوابا. وهذا من بر الأبناء بآبائهم أن يتصدق عن والديه، أن يتصدق عن والديه وينفق، مع أن بعض الأبناء يخلف والده لهم ثروة هائلة ومالا كثيرا ولا يفكر أصلا أن يتصدق عنه. حتى أحدهم يذكر أنه قيل له هذا مال كثير ورثته من والدك، تصدق ابن مسجد إلى آخره، فماذا كان جوابه؟ قال لو أراد لنفع نفسه في حياته، قال لو أراد لنفع نفسه في حياته ولم ينفق. فالشاهد أن من بر الآباء بر أن يتصدق عن والديه، يتصدق بطعام، بمال، ببناء مسكن لأيتام إلى غير ذلك، وينوي أجره لوالديه، وهذا ينفعهم. ولهذا سأل قال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ هنا يا أخي الكريم انتبه لفائدة ثمينة ونحتاج إليها حاجة شديدة. سعد بن عبادة يسأل يقول هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن الدين مبني على الاتباع والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سأل قال إن تصدقت عنها هل ينفعها؟ بمعنى أنه لو قيل له لا ينفع ما يفعل، إنما يفعل الإنسان الشيء الذي ثبت بالسنة أنه ينفع. قارن طريقة الصحابة رضي الله عنهم بطريقة كثير من الناس ممن يمارسون بدع ما أنزل الله بها من سلطان ويزعمون أنهم يريدون أن ينفعوا بها أمواتهم، وتجد هؤلاء مشتغلين بالبدع وتاركين للسنن، بينما الصحابة طريقتهم أخرى. قال رضي الله عنه فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ يعني هل هذا ينفع؟ هل لها أجر بذلك؟ فلما قال نعم عمل بذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يستفيد منه الإنسان قبل أن يقدم على عمل ينظر هل له أصل في السنة، هل عليه دليل في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن بعض الناس يذهب إلى المقابر وإذا وصل قرأ الفاتحة وأهدى ثوابها للأموات، وربما إذا كانوا مجموعة قال واحد لهم الفاتحة على روح فلان ويقرأون كلهم الفاتحة. أين الدليل؟ هذا سعد الآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفع هذا العمل أو لا، أين الدليل في قراءة الفاتحة؟ أين الدليل؟ لا يأتي إنسان هنا ويقول وماذا فيه والفاتحة خير بركة وماذا فيه لو قرأنا الفاتحة. سعد ما قال الصدقة خير بركة وبتصدق والصدقة خير بركة، لا، سأل أولا هل ينفع ولا لا. لا بد أن يتحرى الإنسان وينظر هل هذا العمل لا أصل في السنة أو لا. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا زرنا المقابر ماذا نقول، ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، لو كان هذا العمل مشروعا لقال لهم اقرأوا الفاتحة وهبوا ثوابها لأمواتكم، وهو ناصح أمين ما ترك خيرا إلا دل أمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، ما قال لهم يقرأوا الفاتحة. ولو كان في القراءة قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة الكرام، لأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا ماذا نقول؟ قال أقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وترى بعض الناس يذهب عند المقابر ويفعل كل شيء إلا الشيء الذي في السنة ما يفعله، يفعل كل شيء، خرافات وبدع وضلالات، يفعل أشياء كثيرة إلا الشيء الذي في السنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله، وربما أيضا ليس عنده منه خبر لأن أشياخ ما علموه السنة وإنما علموه تلك الأباطيل. قد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وبعض الأئمة المضلين لا يكتفي بهذا، بل يرشد من يذهبون إلى المقابر إلى دعاء هؤلاء الأموات من دون الله فيوقعهم في الشرك بالله والعياذ بالله. فهذه فائدة ثمينة جدا نأخذها من طريقة الصحابة ونهج الصحابة. جاء يسأل قال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيتي. قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. في هذه الترجمة التي عقدها رحمه الله بيان لصفة قبره عليه الصلاة والسلام، وأين دفن صاحباه أبو بكر وعمر خير هذه الأمة، وأن الله عز وجل أكرمهما بكرامات عظيمة فصارا ضجيعيه في قبره كما كان رفيقي في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنهما وأرضاهما عن الصحابة أجمعين. وهذه فضيلة عظيمة لأبي بكر وعمر، فضيلة عظيمة لأبي بكر وعمر، هذه الرفقة التي أكرمهما الله سبحانه وتعالى بها مع النبي صحبة له في حياته، ثم كان ضجيعين معه في قبره صلوات الله وسلامه عليه، أكرمهما الله جل وعلا بهذه الكرامة العظيمة. فهذه الترجمة في بيان ذلك. أورد أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر أن يطلب العذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء اليوم عائشة، استبطاء اليوم عائشة، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون في بيتها ويأحب أزواجه إليه رضي الله عنها وعن زوجات النبي وعن الصحابة أجمعين. فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيتي، ودفن في بيتي، وهذا موضع الشاهد، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فمات في حجرة عائشة ودفن فيها، ودفن فيها، فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض عن هؤلاء الستة، فسمى الستة، فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. نعم، اقرأ الحديث من الأصل. صحيح البخاري. قال عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا، لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. أن يقبل أو يقبل؟ مضبوط، يقبل. يقبل؟ نعم. وأن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. نعم، هذا الحديث ساقه الإمام البخاري بتمامه بهذه القصة، والشاهد منه لهذه الترجمة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دفن في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، واستأذن مرتين، مرة في مرض وفاته بعد أن طعن رضي الله عنه وأرضاه، و المرة الثانية طلب من ابن عمر أن يستأذن بعد أن يؤتى به إلى بعد أن يصلى عليه ويؤتى به، يستأذن خشية أن تكون استحيت منه في حياته، فاستأذن المرة الثانية فأذنت رضي الله عنها وأرضاها وآثرته على نفسها، ودفن رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في حجرة عائشة. وعرفنا أن هذه فضيلة عظيمة لهذين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر، اللذين هما أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، بل أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، فليس خير منهم وأفضل إلا النبيين، وإلا فهم أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. وهذا دل عليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. والقرآن دل على ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر وعمر خير هذه الأمة، خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن سب الأموات. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا آخر باب في هذه الترجمة. قال: باب ما ينهى عن سب الأموات. ما ينهى عن سب الأموات. أورد حديث أم المؤمنين عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. ثم علل قال: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أفضوا إلى ما قدموا، كل واحد منهم صار إلى الشيء الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا خيرا كان أو شرا، أفضوا إلى ما قدموا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات. ويستثنى من ذلك إذا كان أمرا يتعلق بمصلحة الدين ومصلحة ضبط الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما ترى في كتب الحديث يقولون مثلا: فلان وضاع، وفلان كذاب، وفلان كذا إلى آخره، يقولون ذلك من أجل صيانة الأحاديث وحفظ أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر يستثنى من ذلك إذا كان ثمة مصلحة واضحة تتعلق بدين الله وصيانة دين الله تبارك وتعالى وحفظه، ويكون الكلام في حدود الحاجة التي تتحقق بها مصلحة الله، تتحقق بها مصلحة الدين. وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب الجنائز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.